كان المفروض انه يجوا ايه بقى في السبعة؟ السداس بقى مش كده؟ والسباع. لكن ما قالش لا سادس ولا ايه ولا سابع. واللي ما قالش عليهم لا سادس ولا سابع جابهم باساميهم الجمعة والايه والسبت. لكن الاحد والاثنين والثلاث والاربع جاءت بالعدد، والخميس جاءت بالعدد، انما ما جاتش باساميها عندنا هنا. يبقى شوفوا التوزيع بقى الذي ذكر بالعدد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، واللي ما ذكرش ذكر باسمه، اسمه ايه؟ جمعة وسبت. طب الجمعة اللي هو العيد ده اللي مفهوم فيه الاجتماع واللي مش عارف، نقول لك نعم، لان قضية الخلق كما علمنا في ستة ايام. معقول اننا لما نيجي نعد بقى نقول ايه؟ احد اثنين ثلاثة أربعة خميس. طب لكن لا يزال هناك يوم، لأنه قال في ستة أيام. قال لك هذا اليوم لم يسميه الله من مشتقات الستة كما سمى الأربعاء من مشتقات أربعة، والثلاثاء من مشتقات إيه؟ ثلاثة، والخميس من مشتقات خمسة. هو جابه جمعة بلفظه كده. قال لك لأن ذا اليوم الذي اجتمع للكون نظام وجوده فسماه الجمعة. ولذلك احنا بقى يا المسلمين اخذ لنا عيد، العيد اللي هو ايه؟ اجتماع كل الكون في ذلك اليوم، فليجتمع المكون له الكون في ذلك اليوم. طيب والسبت يعني ايه بقى؟ طب عرفنا جمعة يعني اجتماع، واجتماع النعمة بتاعت ربنا في ايجاد الكون تمت في ذلك اليوم خلاص، فالمؤمنين بالله يجتمعون في ذلك اليوم كأنه حفاوة بايه؟ باجتماع كل مدلولات كلمة الكون لهم. كلام طيب. طب والسبت؟ قال لك المادة دي السين والباء والتاء تفيد معنى القطع في اللغة، تفيد معنى القطع والسكون والفراغ من الشيء. ثبت يثبت ثبتا إذا قطع عمله وسكن. وصحيح يوم السبت كان كل الأعمال إيه؟ انتهت. ويبقى مش اليوم ده مش مشغول بخلق شيء في الكون، يبقى فرغ من الكون، يبقى ناسب ان يكون اسمه ايه؟ قطع العمل فيه وسكن كل شيء واستقر وفرغ من خلق الايه؟ من خلق الكون. ولذلك لما نشوف السكون كده نقوم نقول ايه؟ النوم بيسموه ايه؟ سبات. يعني ايه؟ سكون عن حركة، سكون عن حركة. طبعا الاول عرفنا. فلما أرادوا يوما للراحة أعطاهم الله يوم الإيه؟ يوم السبت. ويريد منهم أن يمتثلوا أمر ذلك اليوم بابتلاء فيه. هم كانوا أهل عند آلة كده يعني ثغر من الثغور اللي على البحر كده، وكلهم كل عملهم صيد السمك. فأراد الله أن يبتليهم، واليوم الذي جعل لراحتهم وهو يوم السبت اللي لا يعملون فيه قطع وفراغ من عمل وسكون، يوم تأتي حيتانهم شرعا في الماء. الحيتان يعني السمك في هذا اليوم يجي ظاهر على وش الماء كده ويملى الدنيا، انخيلوا. لكن هم عايزين ربنا قال لهم ارتاحوا في ذلك اليوم، والسمك يجي شارع شرعا، يعني زي ما تشوف كده شراع المركب السفن اللي بيبقى فوق ده في الظهر كده، يعني شايفينه كده. يقولك لا توجد سمكتهم في البحر إلا ظهرت في ذلك اليوم. شوف الخيلة بقى ويخيلوا مين؟ وناس مفتونين بالمادة. يبقى لا يصبر عليها إلا مين؟ إلا قوي الإيمان. فهم صعبان عليهم، هم ممتثلين وعايزين يعملوا ده يوم عيد ولا يعملوش في اي حاجة ابدا، ولا يزالون هكذا الى اليوم يوم السبت ما يعملوش اي حاجة ابدا، مش كده ولا لا؟ لكن السمك خيالهم، ذلك هو الابتلاء. فماذا صنعوا؟ صنعوا شيء اسمه الحياض الغويطة العميقة، يعملوا حياض كده عشان يحتلوا فيها على السمك يوم السمك اللي كتير ده في يوم السبت، يوم يجي على الحياض لما يجي هنا في الغويط ما يقدرش يرجع يوم يجي يوم الحد يصطادوه. يبقى احتالوا ولا ما احتالوش؟ يبقى احتالوا. هنا بقى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني قصة مشهورة عندكم ومتواترة ومعلومة ويلقنها الأجداد للآباء والآباء للأبناء والأبناء للأحفاد. قد علمتم، يعني مسألة مش جديدة، خبر مش وكأن نقل هذه في أن يخاطب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولقد علمتم أي عرفتم، يدل على أن هذه القصة بما فيها من احتيال على منهج الله كانوا حريصين على أن يلقنوها لأبنائه، كانوا حريصين أن يلقنوها. طب وما دمتم حريصين أن تلقنوا أبناءكم الحيلة في إسقاط حكم الله، لماذا لم تكونوا حريصين على أن تلقنوا أبناءكم البشارة بمحمد؟ شمعنا دي يعني ولقد علمتم؟ إذا سمعت كلمة علمتم فإن كانت متعدية لمفعول واحد، زي مثلا تقول أنا علمت زيدا، يعني عرفته، ما كنتش عارفه وعرفته. فإن كنت هتتعدى المفعولين تقول علمت زيدا تقيا، يبقى انت عارف زيد بس ما كنتش تعرف فيه التقوى. يبقى ان تعدت الى مفعول واحد يبقى معناها المعرفة، المعرفة للذات. ان تعدت الى مفعولين تبقى الذات كانت معروفة، ولكن الذي عرف جديدا هو حال من احوال الذات. عرفت زيدا تاجرا، يعني كأنك انت كنت تعرف زيدا ولكنك ما كنت تعرف انه تاجر، ولكنك الان عرفت انه اذن فان رأيت مفعولا واحدا لعلم فاعلم انها معرفة للذات، وان رأيت مفعولين فاعلم ان الذات كانت معلومة والمجهول هو المفعول الثاني. والمفعول هنا بقى واحدة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، مفعول واحد. علمتم تبقى عرفتم، عرفتم يبقى عرفتم منين؟ مع ان دي كانت حادثة في ايام سيدنا داود، يبقى تلقنوها. وش معنى تلقنوا دي؟ لان فيها حيلة لاسقاط مين؟ لاسقاط حكم لاسقاط. فما كان فيه الحيلة مذكور، والذي في الامور الاخرى يمنسي مكتوب. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وما وجه اعتدائهم؟ أنهم صادوا ولم يصيدوا، صادوا صحيح ما طلعوش السمك وخدوه، وهل كان الممنوع إنهم ياخدوا السمك ولا يصطادوا؟ مش الممنوع إنهم ياخدوا السمك، لا، ده الممنوع الاصطياد. وما معنى الاصطياد؟ هو نصب الفخاخ والشراك للسمك. وبعدين افرض انك انت صنعت جبية ودخل فيها السمك، والجبية من عادتها يدخل فيها السمك ولا يستطيع ان يخرج، يبقى يقال انك اصطدت ولا لا؟ كونك تسلمت ما اصطدت او ما تسلمتش ده موضوع اخر. يبقى اذا هم اغبياء في الاحتيال، لان المنهي عنه منهى عنه الاصطياد، مش اخذ السمك في حيزهم. طيب وعلى فرض ان الممنوع ان يأخذوا السمك في حيزهم، خلاص ما اخذته في حيز مملوك لك فهو في حيزك، ما دام الجبية اللي انت حطتها في حيزك تقدر تجيبها في اي وقت يبقى في حيزك ولا لا؟ وإلا فما معنى الجبية يعني إيه؟ معنى الجبية إنك أنت عايز السمك في أي وقت تبقى تاخده. هم كذا اعتدوا يعني تعدوا حدود الله المرسومة إيه لهم. عادة لما تيجي حكم لله تقوم تجد إيه؟ لا تقرب ولا تعتدوا، تلك حدود الله فلا إيه، وتلك حدود الله إيه فلا تعتدوا. مرتين اثنين تيجي تقرب وتعتدي. عادة في الأوامر يقول لك لا تتعداها، لا تتعدى هذا الأمر، لكن في النواهي ما يقول لكش لا تتعداها، يقول لك لا تقربها. في النواهي في النواهي يقول ما إيه ما تقربش. ليه؟ قال لأنه يريد أن يمنعك من مظنة إلحاح العمل عليه. تلك حدود الله فلا تقربوها في الأمور المنهي عنها، يعني ما تحمش حول حماها. ليه؟ ولذلك قلنا قديما اذكره أننا قلنا لا تقربا هذه الشجرة، مش لا تقربا ولا لا تأكلها، لا تقربا. يبقى مش معناها بس ما تأكلوش، ده ما تقربهاش كمان علشان ما تشغبكش، مش كده، عشان ما تخيلكش. كذلك المعاصي يبعد عنها علشان ايه ما تشغلكش هذه الايه هذه المعاصي. يبقى معنى لا تعتدوها، احنا هم هنا اعتدوا حكم الله، اعتدوا حكم الله بانهم ايه صوروا انفسهم ممتثلين وهم ايه وهم غير ممتثلين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا، لا تقل لا تأمر واحدا بأمر إلا إذا كان في قدرته أن ينفعل لأمرك. والأمر المراد هنا أن يكون الإنسان قردا. فهل قال الله لهم فسمعوا كونوا قردة؟ وهل هذا أمر في مكنتهم أن يغيروا خلقتهم إلى قردة، والذي أمر في قدرة الآمر نفسه؟ طب كيف يقول لهم كونوا قردة في أمر لا يملكون أن يكونوا فيه قردة، ولكن الآمر نفسه هو اللي يقدر يعملهم قردة؟ ده إن كان في قدرتهم أنهم يعملوا قردة ما يرضوش. قال لك ده اسمه أمر تسخيري، هو ما قالش يكونوا قردة، أراد أن يكونوا قردة فكانوها. ولكن يدل على الانصداع بالأمر أن المأمور نفسه لو كان مختارا في لما اختار إلا أن يفعل، ما دام ربنا عايز كده كونوا قردة. ولذلك هناك يقول لك قل كونوا حجارة أو إيه أو حديدا أو خلقا. الله، إذن قول الله كونوا قردة ما يلزمش أن القول ده صدر وهم سمعوه. ليه؟ لأن معنى ذلك أن يكون المطلوب منهم أن يصنعوا أنفسهم قردة، وصنع أنفسهم قردة ليس من عملهم وإنما هو من عمل مين؟ فكأن ذلك أمر إيه؟ أمر تسخيري، ابقوا قردة بقوا قردة، زي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون، ملوش إرادة في الله. كونوا قردة، هنا العلماء اختلفوا، أكانوا قردة يعني مسخوا قردة؟ قال بعض العلماء نعم مسخوا قردة، ولكن يلاحظ أن الممسوخ إلى خلق أقل منه أولا لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل ولا يطول عمره أكثر من الاعتبار برؤيته في الوضع الأول وفي الوضع الثاني ثم ينتهي. فليس معنى ذلك ان كانت الذرية تفضل بقى وتبقى الارد منهم، على من قال انه كونوا قردة وكانوا بالفعل قردة نقول له دي اولا لا يتناسلون. ليه؟ قال لي لان لا تزر وازرة وزر اخرى، هيتناسلوا ايه قردة؟ طب واللي جايين ذنبهم ايه؟ ما عملوش حاجة ما يبقى اذا من رحمة الله انهم ايه لا يكلم ولا يشربهم، لأن حاجة ترزي إنسان كده يبقى كده وبعدين التفت يلاقوا نفسه يرد بالله يجيله نفسه يأكل.

فنعظهم نقول لهم اياكم ان ترتكبوا جريمه، لان في عقوبه لهذه الايه الجريمه، فقوا نفسكم ايه شر العقوبه هنا في الدنيا وشر العذاب في الايه في الاخره. هنا اذ جاءت اخرى، واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، برضو واذ يعني واذكروا، اذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، تكليف كده ابتدائي، ما قالش ليه هنذبح البقره، لكن حين تقرا القصه تجد ان السبب في ذبح البقره جاء في اخرها. واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، طيب قالوا اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم إيه آياته لعلكم تعقلون. الله، إذن فالعلة في أمر الله لهم أن يذبحوا بقرة إنما جاءت في آخر الإيه في قوله فقلنا اضربوه إيه ببعضها، والمفهوم أن الأمر تسبقه علته. قال لك أهدي حكمة النظم القرآني بقى، لأن المستقبل لأوامر الله يجب أن يستقبل الأمر من الله بدون أن يسأله عن علة الأمر. اللي بيسأل عن العلة ده بقى المتمحل، والأمر من المساوي هو الذي يسأل عن علته. إذا جاءك واحد مساو لك في إنسانيتك وقال لك افعل كذا تقول له لماذا؟ ليه؟ لأنه لا تميز لمساو على مساو حتى أكون أنا طائع لك. إيه اللي جعلك أحسن مني؟ يبقى الامر من المساوي هو اللي تقول له ليه هعمل دي، لكن الامر من غير المساوي كامر الوالد لولده، كامر الطبيب لمريضه، كامر الاستاذ لتلميذه، ما يقولوش دي ليه، يقول له انا اب واعمل دي. من الجائز انك لا تدرك العله الان، اذهب الى المدرسه، خلاص يذهب الى المدرسه، بالله بيبين له العلة عشان تبقى دكتور ولا مهندس ولا مش عارف ايه، ده لسه ما يعرفش حاجة من دي. انما لما الولد بقى يلاقيه كده يقوم يجيب له علة تناسب عقله ماشي الحقيقية، يقول له لما تروح اذا ذهبت الى المدرسة ونجحت هذا السنة انا اجيب لك عجلة، اتي لك ببدلة، افسحك في كذا. هل هذه هي العلة في التعلم؟ يبقى اذا الذي يقدم العلة على الامر هو المساوي، أما غير المساوي فلا يقدم العلة على الأمر، الأمر أولا ثم تأتي العلة بعد ذلك. وإلا فلو أقبل كل مكلف من الله على علة الأمر لاستوى مع من لم يؤمن بالله، ما دام علته كذا يبقى عمله للعلة ولا لا؟ يبقى يستوي أن يكون مؤمنا بالله أو غيره مؤمن بالله، يبقى فائدة الإيمان إيه؟ ولذلك اذكروا جيدا أننا قلنا أن علة كل أمر من الله هي الإيمان بالله ربا،